وفقهم الله. طيب الشيخ، احنا في اخر الحلقة نود ان نستعرض بعض اسئلة المشاهدين. اخونا عبد الرحيم مصطفى من مصر يسأل عن اصح طبعات كتاب اضواء البيان. طبعا اصح كتاب، طبعا اضواء البيان كتاب معروف عظيم جليل للعلامة محمد الامين الشنقيطي، وهو خص له بايات الاحكام، يعني هذا من كتب ايات الاحكام. والشيخ العلامة الامين الشنقيطي فقيه أصولي بمعنى الكلمة، ولهذا كتابه هذا بحر بحر تطرق إلى آيات الأحكام بطريقة لا تكاد تجدها في كتب التي شرحت آيات الأحكام أو في كتب التي جمعت آيات الأحكام. الكتاب طبعا طبعة مشهورة قديمة كانت في حياة الشيخ رحمة الله عليه، لكن للأسف طبعة ثقيمة جدا، وهذا من الغرائب طبعا. ثم طبعت أحيانا طبعات تجارية غيرها، لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا وهي من ضمن مشروع آثار الشيخ العلام محمد أمين الشنقيطي اللي خرجت في قرابة 19 مجلد ما شاء الله، مخدومة علميا وبالفهارس وكلها، مع الطبع الراقي اللي كما ترى. خرجت هذه الطبعة أضواء البيان يعني أقرب ما يكون إن شاء الله إلى الصحة، متعوب علينا أن قرأت سطرا سطرا وحرفا حرفا، وميزت الآيات التي شرحها الشيخ باللون الأخضر وصار لها علامات، بس أظن ما أظن هيطلع معك لأن النجمات صغيرة. والكتاب قام عليه مجموعة، يعني قسم الكتاب على مجموعة من الباحثين، كل واحد أخذ مجلد راجعه وأتقنه وثم حكم كما هي الطريقة المعروفة في هذا المشروع اللي هي تحت كان شرف الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، واللي قام عليه أصل المشروع مديره الشيخ علي عمران كما هو معروف، ومطبوعات دار عالم الفوائد. ولكن للفائدة اللي يغفل عنها بعض الناس وهذا مهم، هذا الكتاب وهو أيضا من ضمن السلسلة، من ضمن سلسلة آثار الشيخ العلامة محمد بن الشنقيطي، وهو كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. هذا الكتاب فكرته مجالس تفسيرية كان يعقدها رحمة الله عليه العلامة الأمين الشنقيطي في المسجد النبوي، تفسير متسلسل للآيات. أضواء البيان انتقال آيات الأحكام فقط، جميل. لكن هذا الكتاب لا، كان يجلس على كرسي في المسجد النبوي ويبدأ يفسر الآيات تسلسليا كما هي. هذا لم يؤلف فيه الشيخ، وإنما كانت دروس سجلت. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفقه الله، وفرغ كل ما وقف عليه من أشرطة الشيخ التفسيري هذه، كل ما وقف عليه، ولكن للأسف الشديد للأسف أنه يعني ما وجد كاملا. الذي وجده الشيخ أخرجه بالكامل وفرغه، وخرج في هذا الكتاب في 5 مجلدات من القطع الضخم كما ترى. طبعا طلعت له طبعة قبلها لكن كان فيها نقص، لأنه وجد بعد ذلك أشرطة أخرى وأضافها إلى هذه الطبعة، فهذه الطبعة هي أكمل الطبعات الموجودة للكتاب بعنوان العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير.